والأرض جائه الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس لرحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم لا إله إلا هو فأنى تؤفكون Love. الذين كفروا لهم عذاب شديد. الذين كفروا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لا يريد الله

وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن كان الله يشير الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي وهذا ملح الغير

والذين تدعون من Yeah. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أهلنا ونور أبصارنا وشفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب أهلها وقلوب قرآنية مباركة ولا تناهى علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم بالنفاذ مركز الذهبي الشرعية تليفون المنزل 35 22 22 النفاذ مركز الذهبي على نار الكبرى والاذاعه القصريه المصحفه ابراهيم جبال بالمنزله من داخل كبرى الفراشه المصحفه الحاج سامي شبشو والحاج سامي شبشو بالمنزله على الاذاعه القصريه المصحفه الدستور الباشا للجماليه اخر معدل كريم ان شاء الله تعالى جميعا.